أصول ديني. علما بأن حقوق الطبع والتوزيع في دولة الكويت محفوظة لدى تسجيلات فدك الإسلامية ابن دلقار، هاتف رقم 25472217 أو 25244482. وفي المملكة العربية السعودية لدى تسجيلات كربلاء، القطيف، العوامية، هاتف رقم 0503875037. وحقوق التوزيع في كل من سلطنة عمان لدى تسجيلات الثقلين، مسقط، مطرح، هاتف رقم 24713141. وفي مملكة البحرين لدى أوريون للصوتيات والمرئيات، هاتف رقم 39 3926867 أو 36998002.